لا هي يعني هو إذا مثلا دخل بما لا يعني بتنعكس القضية اللي عم يحكي فيها. شيخ مثلا طبيب عام هو الأصل على القصد هو نعم يعني هي فيها جزء بس هي إذا أخذنا الطب العام. الطب العام بقول لك يا أخي أنا لي الحق إني أقول أي شيء لما أتعلم طب عام. والتخصص هو جزء معين أخذه من الطب عيون أنف أذن حنجرة وغيره نعرف في داعي للتفصيل. إنما أقصد إذا هذا الرجل اللي هو الطبيب إذا كان طبيب عام ويريد أن يؤاخذ نفسه أنا حبيت أوجه الأمر ولألفت نظر شيخنا الحقيقة في الإجابة عليه إذا كان طبيبا عاما شيخي وأخطأ وكان بحكم الأطباء الأخصائيين قد أخطأ وما كان لازم يعمله فهذا لا يؤخر لأن هذه هي حدود علمه زي ما أنا أتحدث في الدين وفي الحديث وأنت تسمحها وأفكر حالي بحديث أنا درسته أني فهمت العلم كله مع أني أنا لا أفهم إلا جزء بسيط. أما إذا كان طبيب أخصائي مثلا طبيب أخصائي وحكم في ذلك المرض وباتفاق الأخصائيين زملاته قالوا أنه أخطأ هنا يؤاخذ لأنه هذا الرجل ليس متابعا ولا يعلم ما هو الجديد في الطب وسيء في طبيب. إذا غالبية الأطباء يقولون هذا المرض يعطى له ذلك العلاج وهو يقول شيئا آخر هذا بالتالي شيخي باعتقادي أنه جازما أنه إذا كان طبيب عام وما وغالبية ظني أنه طبيب عام طبعا إذا كان طبيب لا يؤاخذ متعدد دكتور حتى لو تعدى لأنه في الأصل علميا يعني في الأصل علميا إحنا الآن في إشي اسمه طبيب الأخصائي النسائي والتوليد والجمعية بتقاتل وبتحارب الطبيبات اللي بقوموا بعمليات الولادة في البيوت. في القانون الطب عندنا في الأردن لا يمنع ذلك. قل أنا أهلت بداية دي بدأ إني أقوم بعملية الولادة كطبيبة فما بتقدر تحاكمه ليش بتولد ما بستطيع. أما بتحاكم من؟ تحاكم طبيب جاي بعمل زايدة وهو مو جراح طبيب باطني أخصائي باطني بعمل عملية جراحة لزايدة هذا تحاكمه أو تحاكم طبيب جراح تعلم أنه جراح وعمل زايدة دودية بعرف جميع الأطباء هي عملية سهلة جدا هو قام بمضاعفات شديدة خالص وقطع بدل ما يقطع الزايدة الدودية قطع المصران الأعور الغليظ هنا تعلم أن هذا الرجل قد أخطأ. أما إذا قام بها طبيب عام بحكم طبي بالأغلب الظن هنا للعلاج طيب هنا ما يريد بعض الأسئلة أيوة أخذ عليها شيخ. إذا قلبنا الصورة الطبيب الخاص خطئ من الطبيب العام هل هو نفس الحكم؟ لا شيخ بتختلف كليا. الطبيب الخاص أول شيء لازم يكون المؤهل يعني أنا لما بدي أجي أنا أحكم في حديث في علم الحديث أنا لا أحكم بكوني لا ليست عندي المقدرة أني أحكم في ذلك أما زي ما تفضلت أنه طبيب عام بده يجي أنا الدايات ما بالك أبو العلا بدي أشوف هالخشخشة فممكن الطبيب العام شيخ يقول أن الطبيب الاختصاصي قد أخطأ في حكمه على تلك الحالة ممكن جدا بوجهة نظره. أما هل هو مؤهلا على أن يحكم على ليس مؤهلا وبالتالي من يحكم عليه؟ لماذا ليس مؤهلا وهو بالنسبة للطبيب المختص كالمختص بالنسبة للطبيب العام؟ بمعنى المختص لا يدري الطب العام فلما عالج مريضا ما معالجة الطبيب العام فوقع في الخطأ فالطبيب العام حكم على الطبيب الخاص بأنه أخطأت لأنك تعديت اختصاصك. هي في الأصل الجميع يتعلموا الطب العام الطب العام والشهادة الأولى الشهادة الأولى الأصل يعني الطبيب العام الاختصاصي يكون مر مرحلة الطب العام، لكن هذا يكفي مرحلة الممارسة في الطب العام، لا يكفي انه فقط شيخي انه اخذها ثم ذهب الى التخصص، يجب ان يدخل مرحلة الممارسة في الطب العام. فاذا دخل مرحلة الممارسة في الطب العام شيخي باختار المسرب اللي هو يريده، يبقى شيء هنا، وبالتالي فلا يستطيع شيخي ان الطبيب العام يحكم على طبيب، يبقى شيء هنا. نعم، هذه الممارسة تكفيه ليساوي الطبيب العام الذي مارس ليحصل الشهادة ثم مارس المهنة عمليا سنين طويلة، هل يساويان مثلا؟ ما أظن هذا، فيها وجهة نظر شيخي، بس خلنا أطرح نقطة شيخي. فضل شيخي. الطب حتى الطب التخصص يصل إلى مرحلة عليا من الطبيب العام ولو اكتسبها خبرة شيخي، ولو إيه؟ ولو اكتسب العلم والذكاء والمعالجة ودقة التشخيص مع الزمن والخبرة. الطبيب الاختصاصي شيخي حتى النسائية، احنا لو نسائية خلنا ندرس عن وجع المفاصل في الطب التخصصي، ندرس عن أمراض القلب نتخصص، ندرس عن أمراض الصدفية مثلاً، ندرس عن أمراض الجلدية خصوصاً التخصص. ليش يا شيخي؟ ندرسها لأن الإنسان إذا أنا نسائي، المرأة لها تصاب بأمراض كثيرة من الأمراض اللي تفضل، لكن شيخي النقطة اللي بدي أقولها اللي أنت تفضلت فيها كمان، أنت تقول شيخي إنه الطبيب العام الممارس واللي عنده خبرة ممكن يستطيع أن يحكم، هذا وارد إذا كان ذكيا وكان عنده سعة في العلم وبطالع ممكن أن ينتقد، لكن هل النقد تبعه ممكن يكون حكمه مأخوذ في المجتمع الطبي؟ لا يؤخذ به شيخي، لأنه ممكن الزاوية اللي بنظر فيها هو زاوية بسيطة جدا وبتتمها بسيطة، مهما وصل شيخ الطبيب العام بتم مستواه العلمي ضعيف ومعرفته ضعيفة. البحث أنا شايفه مش محدد، مش إيش؟ مش محدد، لأنه بضل على إطلاقه هيك ما نقدر نوصل لنتيجة. تمام، يجب أن نركز على قضية مسار البحث، يعني هل الطبيب الخاص أو الأخصائي تحدث أو أعطى علاجة في غير اختصاصه أم لا، هو المقارنة الصحيحة. أما إذا كان الطبيب الخاص أعطى علاج أو شخص مرض في اختصاصه فهو حتما أنه أكثر، يفترض أنه أكثر علما ودراية ومراسة من الطبيب العام. لكن يعني أريد أن نسأل السؤال الآن حتى يكون يظهر التباين، إذا أعطى، إذا الطبيب المتخصص في النسائية عالج وأعطى علاج لمريض لنقل في مجال آخر في العيون بعيد عن تخصصه، في إيش؟ في العيون، في العيون. نعم، فالسؤال الآن بصير صالح، أيهما الآن أقدر على هذه المعالجة، الطبيب العام اللي من ضمن الأشياء اللي بعالجها الأحياء الشعبية وغير الشعبية لأنه حتى الآن الطب العام أصبح تخصص، أم الطبيب المتخصص؟ السؤال بفرض نفسه أن الطبيب المتخصص في اختصاصه يجب أن يكون أكثر دراية وعلما من الطبيب العام في اختصاصه، في اختصاصه حتى في العيون شيخ. أما هون بقى حتى في العيون، لأنه لا احنا ما بنعرف بعض، لأنه أنا استوعب وتقصد تقول إنه الآن هو متخصص في نسائي، فالنساء لهم مرض في عيونهم. ممكن ذكرت نساء يصير ما حد بصر، هذا توابع الشيء، لكن نحن عم نحكي الآن بالتخصص الدقيق للأمر، لأنه يعني كمان ممكن بالمقابل الطبيب العام نتيجة ممارسة وتعرضه للحالات الطبية المختلفة أن يحدث ويسمع ذلك وبالتالي هو موهل. فالمقارنة هي الحقيقة هذا الناقص لسبب، وأريد أن أضيف هنا، عصام لما صارت معه رجله له صديق أخصائي وأخصائي كبير جدا، فقال له أنه أنا رجلي كذا كذا إلى آخره، أعطاه دواء مميع للدم، شخص الحالة نظريا وأعطاه الدواء المتعارف عليه من كل الناس أنه مفيد

الشيء الأهم اللي بنخرج منه على أن كل المعطيات والحقائق اللي يتوصلوا لها في الطب عم بيثبت يوميا أنهم بيعيشوا ردح طويل جدا من الزمن تحت معلومة خاطئة، وهذا أقرب من كذلك. أنا يعني في حديثي قلت أنه ما هو متعارف عليه بأنه هو الدواء المقبول أو التجسيد أو التشريح يعني تحت الظروف كلها كان هذا الدواء المعروف اللي له رنة وطنة أنه هذا هو الدواء الممتاز المميع للدم، ثم يأتي العلم الذي يستخدمون به ويقول أنه إيه هذا الدواء ما بيشبه يا عمي هذا الدواء. وثبت كثير جدا على انه يعني كانت ادويه تعطى للمعالج وثبت انها هي العكس. الاسبرين هذا اللي بتحكي لي عليه انت امبارح انه هذا يعني بيؤدي للنقيض الا اذا كان مغلف بنوع معين من كذا. فكل ما ندعي ونقول انها حقائق علميه حقيقه حتى في الطب وفي امر الانسان وجسد وكذا هي عباره عن اشياء ظنيه غالبه، اشياء مرجحه وهي خاضعه للتجربه والخطا. وكم من الحقائق التي أثبتت ووصلت إلى حد قريب من القطع انقلبت وإذا هي منتهية في هذه الحالة الحقيقة والحالات الأخرى المشابهة. الفيصل أنا في تقديري هذا طبعا هون الآن في العرف القانوني طبعا في الشرع حقيقة هذا الأمر متروك ما متروك زي ما حكى أصحاب إنه أن يسأل الشخص وبالتالي تفهم منه القضية في جلها. أما هون عندنا تقريبا الله يرحمك الله في بلداننا هون دائما في حماية كبيرة جدا للطبيب، دائما إيش حماية كبيرة جدا للطبيب. أيوة. قلما يسأل طبيب وقلما ترفع قضية على طبيب، هذا التساهل أمام الأطباء هو الذي يشجع كثير من المآسي ويشجع غير الأخصائي إذا وغير المتعلمين إذا يحول أخصائي مرادف لكلمة متعلم، لأن الأخصائي هو عبارة عن طبيب عام كله خلص من الشهادة الأولى للطب لكن درس وثابر واجتهد ورأس سنين أخرى، فبدل ما نركز على كل الجسد البشري ركز على جزء من هذا الجسد، فبالتالي أصبح أكثر دراية فقرى الحالات قرى تاريخها. في البلدان الأخرى التي تقدمت علميا وسموها الدول المتحضرة والأوروبية المواطن يشجع على إقامة دعوة على الطبيب إذا ما ظن أو إذا ما اعتقد أو حتى بدون ما يعتقد، من حقه أن يعني يقيم قضية على الطبيب إذا تأذى، وهناك طبعا نقر الأطباء وهناك محامين متخصصون مشارة، وبالتالي يحاسب الطبيب ويحاسب حساب عسير. فإذا ما ثبت أنه كان مهملا أو تقصد الإيذاء أو أنه لم يبذل الجهد المعتاد أو الذي يجب أن يبذله فيغرم ويحاسب وإلى آخره، لذلك يكون الإنسان هناك حريص على أن لا يتحدث في أمر لا يفقهه أو لا يعلمه أو ما شابه. إنما عندنا الآن الأمور متروكة على الغارب. طيب شيخنا أنا سمعت لا ممكن إحنا نستخدم العلاج النبوي في معالجة حبيبنا الدكتور عصام بإذن مثلا يعني ندعو له اللهم رب الناس بس أنت الشافي، ونجمع فيها كمان دعاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، وكمان اللهم اشفي عبدك أنك ولك عدو ونبشر الصلاة، نجمع من العلاج هذا كله في إعتان واحد ممكن. بسم الله بنجمع لك يا دكتور. يلا بسم الله. بسم الله يبدأ في 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شيخ رب الله. نعم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يا الله الله ما اشفي عبدك ينك ولك عدو يمشي للصلاة. الشيخي ان شاء الله عشان اجلت واطلعت لفوق بسم الله تخرج ان شاء الله. بسم الله هذا بس لا شفاء بسم الله تربة أرضنا إيش فسقيمنا بإذن ربنا توضعها على أصبع على الجدار أو على يعني براطة أو لا إلا على تراب تربة نعم يعني لازم يكون مثلا تربة زريعة مثلا تكون في القواوير أو ما في مانع شو يعني. ما أصبحت سؤال ممكن تفضل جزاك الله خير. بالنسبة إحنا الآن في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله استفدنا كثير جدا

إذا كان هناك طبيبات ماهرات في هذه المهنة فلا يجوز، وإن لم يكن فيجوز نفس الجواب. تفضل. تفضل. ويقول لي إنه يعني في أكثر من هيك دلالة الله أعلم على آخر، على إنه الزمن في آخر. آخر زمان. من 3 أسابيع يعني أقل من شهر، قلت في أمريكا. فخرج. من إلك الحمد لله السلام مرتين. سلمك الله. فخرجت مظاهرة على مدة يوم وليلة من 100 مليون إنسان. 100 مليون. مليون إنسان. مليون. مليون. مليون إنسان من الشواذ. من الشواذ والشاذات. وتجمعوا وتجمعنا أمام البيت الأبيض في واشنطن الأسود وينادوا طبعا ينادوا بالحرية الجنسية ويفاخروا بأنهم وأنهن شواذ وشاذات وأنه يجب منح الحقوق، وكان اعتراضهم على على عدم قيود، على عدم، لأنه صدر في إدارة الرئيس الجديد هذا كلينتون صدر قرار أن يعني ما بيحبذوا فيه أنه الشاذين يلتحقوا بالقوات المسلحة، وقالوا أنه الذي يكون شاذاً يجب أن لا يمارس هذا الشذوذ في القوات المسلحة. يعني واحدة من الأمور التي كان الاعتراض مصبا عليها أنه هذا حكي غير جائز، وبالتالي كانوا رافعين أفطاط أنه نحن نريد أن نتزوج من بعضنا وأن نمارس الشذوذ وأن وأن وأن والطريقة يعني مش معقولة. كلينتون بده يرفع الحظر، هو في الأصل محذور. لا كلينتون هو حرف الحظر. لا كلينتون هو ما وافق. ما وافق. الآن هم يطالبوا كلينتون على أن يخفف عنهم أن يخفف عنه الأمر. المسألة في قولات دكتور. يعني معروف في الجيش البريطاني والجيش الأوروبي والأمريكي ممنوع الشواذ أن يدخل في الجيش للآن، لكن طرحت في الكونغرس الأمريكي بتوصية من حكومة كلينتون الجديدة، طرحت توصية بمساعدتهم بدخولهم في الجيش، تعديل القانون، تعديل القانون. وبالتالي طلعوا مظاهرة يا أبو يحيى تأييدا لكلينتون الآن. أنا عارف قضية وتابعها، لأنه كل ما كنت أتفرج عليها وأقرأ عنها يعني أزدادوا غرارة. هي قضية مش مهم إنه كلينتون الله يعدمنا إياها، مش مهم وما تقول مش مهم، هم الفكرة العامة إنه فعلا خرج مليون بني آدم وباتوا الحقيقة في العراق والمقابلات معهم والمقابلات معهم أنه يعني حماسهم وحسهم كذا أنه كيف. طيب أبو يحيى أنت رأيت هذا في التلفاز ولا واقعية؟ في التلفاز. شروها عندنا شيخ. أنا قرأت هنا الجريدة. هكذا. وعدهم. خلاص دكتور. صار في شاهدين هذا. أنا مع الدكتور حتى ما قريت. لا لا لا لا قريت إمتى؟ طول بالك شوية. لا لا نشوف هلا إمتى قرأت؟ قبل حوالي شيخي حقا يعني انا من 73 بشتغل نسائيه وتوليد، كل سنه عن سنه تزداد صعوبه، صار 20 سنه الله اكبر، تزداد صعوبه يعني بتظهر. والله يعني اذكر حسب ذاكرتي وانا صغير، وانت بتذكر يا شيخي من العمر ما شاء الله الله يطول عمرك انه ما كان هناك شيء اسمه خلاصه تحت وماتت المراه وهي بتولد مشان خلاصه تحت نزفت الى الموت. يعني الايام هذه يعني المضاعفات في الحمل تكاد تكون هي الأغلب. الله أكبر. هذه واحدة. اثنين، زي ما تفضلت يا أخي إنه عدد النساء اللي بتخصص نسائي دولي قليل جدا. وبالتالي أنا حقا لا أمن لأي سيدة أنا تشتغل عمليات، لأنه بشوف الدم بموت وخوف بصفر الممرات شيخي، ما بيستطيعوا يعالجوا بطريقة صحيحة. هذا لا يعني أنه نقول أنه ابتعد عن النساء، النساء استطعنا في غالبية الأحيان أنه يقوموا بالواجب إذا كان عددهم كافي، لكن في بلدنا عددهم قليل جدا، يعني بتعدهمش على أصابع الطبيبات الموجودات. فهذه نقطة. النقطة الثانية اللي أنا حقيقة مهمني أعرفها يثبت لنا إياها شيخي بالنقاشنا الأولاني على زميلنا الطبيب، إنه الأصل في الحكم في الطب هو الحكم في غالبية الظن شيخي، ولا يهم، والأصل أن يتعلم الإنسان المسلم، يجب عليه أن يتعلم ويتابع. وإذا لم يكن هناك عنده شك في موضوع التعلم ومتابعته وموضوع غالبية الظن فلا يبالي بما يقول شيخ شيخي الأصل. هذا حبيت أن أرسل. جزاكم الله خير. ساعة 12 ما شاء الله، ونحن كنا ما بدنا ندخل الإدخال على كله، ونرجو لك الشفاء العاجل. إن شاء الله كله في صحيفتك تقول ربنا قدر شفاءك. حتى أنت استعجلكم الأجر على زيارتكم. الله يحفظك. الله يحفظك. طول عمرك. طول عمرك. نريد منك غرضا واحدا. أمر شيخي. أول ما تحس بالشفاء بشرنا بذلك. الله يبارك ومن عيادتك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. هذا لك. طول عمرك. أما زي ما تفضلت إنه طبيب عام بده